بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فذكر الأزمان بأسماء الإيثار والولاء والبلد والانتساب إلى عالم أو شيخ إنما يقصد به التعريف، إنما يقصد به التعريف به ليتميز عن غيره. فأما الحمد والذم، وعلى فكرة العبارة دي فيها نوع من الخلل، يعني المقصود أن الانتساب إلى بلد أو إلى عالم أو إلى مذهب أو إلى طريقة أو غير ذلك إنما يقصد به التعريف، هذا جائز. أما إذا كان للحب والبغض، فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه، وسلطانه كتابه، فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان، من أي صنف كان، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان، يعني سواء كان من أهل هذا الزمان أو من زمن بعيد، من أهل هذا المكان أو من بلد آخر، منتسب إلى هذه القبيلة أو إلى قبيلة أخرى. من كان مؤمنا وجبت موالاته، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه جملة الأدلة النصوص الواضحة القاطعة في وجوب موالاة المؤمنين ووجوب معاداة الكافرين وحرمة اتخاذهم أولياء حتى ولو كانوا من الأهل والعشيرة والأباء والأبناء والإخوان والوطن والقوم من أي صنف كان. يبقى صنف آخر، ذكر المؤمنين والكافرين، يبقى العصاة الموحدين الموحدون. قال: ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي كما يقوله الخوارج والمعتزلة، ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة، أي كما يقول المرجعة. يعني الناس في هذه القضية بين مكفر لأصحاب الذنوب معاد لهم بالكلية حتى ولو كانوا من أهل التوحيد والإسلام، وهذا صنف مغال من الخوارج المعتزلة، وصنف آخر يجعل الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين بمنزلة الفساق، كلهم بمنزلة واحدة في الإيمان وبالتالي في الحب والبغض. هذا كلام باطل، كلام المرجئة. الأهل السنة في قضية الموالاة والمعاداة والحب والبغض في بالنسبة للمؤمن العاصي، المؤمن الفاسق، المؤمن المرتكب للذنوب الذي عنده فجور، يحب من وجهه ويبغض من وجهه، يعطى من الموالاة بحسب إيمانه ويبغض بحسب فجوره. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. يبقى عوقبوا من وجه وصل إلى القتال، وبقيت الأخوة الإيمانية من وجه بأنهم من المؤمنين. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يبقى ده الآية الأولى رد على الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون الفساق من الإيمان بالكلية والنذر والمعاصي. والآية الثانية: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، رد على المرجئة الذين يجعلون الأنبياء والشهداء، الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين بمنزلة الفساق والعصاة والمذنبين في الدين والإيمان والحب والبغض. وقال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني هؤلاء مع كونهم مسلمين استحقوا العقوبة، فعوقبوا بما شرع الله عز وجل مع بقائهم في دائرة الإسلام، لم يخرجوا من الملة. يقول: فهذا الكلام في الأنواع، الأنواع المقصود به ليس الشخص المعين، نوع معين، هم نقول عصاة الموحدين، المؤمنون الكمل، الكفار، هذا صنف. أم يقول: أما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع. الكلام في الأنواع هو ماذا يذكر في عيب إنسان أو مدحي أو ذمي. الأصل كان أصلا لا غيبة لفاسق، الكلام على غيبة الفاسق، فالكلام على النوع: العصاة، الزناة، الفساق، الكفار، ده أنواع. أما فلان الفلاني الشخص المعين يذكر ما فيه من الشر، يجوز أن يغتاب في مواضع، منها المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه، إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه، كما قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى هي تذكر ما فيه لأنها مظلومة في النفقة، لكي تدفع الظلم عن نفسها بتستفتي وتستخبر عن أخذ المال من ورائه من غير أن يعرف. يقول: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد ظلم، لي الواجد الذي يجد قضاء دينه ثم يلوي يعرض لا يريد أن يسدد ما عليه، ظلم منه لمن أخذ منه المال، يحل عرضه وعقوبته. قال وكيع: عرضه شكايته وعقوبته حبسه. يحل عرضه يعني يحل أن يشتكي المظلوم للناس ويقول: فلان لم يعطني حقي، فلان أخذ حقي. وعقوبته بالحبس، يعني للمظلوم أن يرفع أمره للحاكم فيرغمه الحاكم على الدفع، فإن أبى أن يدفع ما عليه حبسه، وكذا يمكن أن يكون ضربا. العقوبة هنا عقوبة تعزيرية، المقصود أن المظلوم حل له من عرض الظالم أمر الشكاية. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قد روي أنها نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقروه، لم يعطوه حق الضيافة، فمن حقه أن يتكلم في شأنهم ليرفع الظلم أو ليدفع الظلم عن نفسه. فإذا كان هذا في من ظلم بترك قراه، ترك حق الضيف، الذي تنازع الناس في وجوبه وإن كان الصحيح أنه واجب، يقول هو حق الضيف ده واجب ولا مستحب؟ ضوائف كثيرة من العلماء يقول أنه مستحب، هو يقول الصحيح أنه واجب. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في عقوبة من ترك القراء الضيافة، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. يقول: فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذي اتفق المسلمون على استحقاقه إياه؟ يبقى له أن يجهر بالسوء من القول بالأولى. المظلوم له أن يجهر بالسوء بذم بعين ظالمه. يقول: أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان، ولا دخول في كذب ولا ظلم بالغير، وترك ذلك أفضل. يبقى المظلوم له أن يذكر ظالمه بالسوء بشرط أن لا يعتدي، على وجه القصاص من الظلم الذي حدث له، يعني هذا جزء من حقه حتى يرجع له حقه، لكن شرطه أن لا يعتدي، لا يتجاوز الحدود، لا يكون قد ظلمه. فمثلا فيقول فلان ظلمني، إذن أنا أعتدي على ابنه أو على امرأته كما يفعل الكثيرون بينهم عداوة مع آخرين، فيختطفون مثلا أحد أبناء هذا الشخص أو أقاربه للضغط عليه كما يقولون، يترتب عليه ظلم لهذا الآخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يذكره هو، الكلام هنا على الغيبة، يذكر الظالم نفسه، يقول فلان ظلمني، يذهب للناس ويقول فلان ظلمني في كذا وكذا، هذا من غير عدوان ولا دخول في كذب، يعني لا يكون بينه وبينه عداوة فيكذب عليه ويقول فعل بي ما لم يفعله حتى يجتذب عطف الناس أكثر. يقول مثلا ضربه فيقول عنه أنه أراد قتلي مثلا، أو أنه جرحني جرحا يعور نفسه زي ما الناس بتعمل في المشاكل، ويروح يقول إيه فلان اعتدى علي وهو الذي أصابني بهذا. تذهب امرأته وتدعي أنه أراد أن يغتصبها أو أنه قد فعل ذلك بالكذب والزور. يقول ولا ظلم الغير، ظلم الغير أنه يظلم أفرادا آخرين من عائلته، مثل الثأر الذي يكون في بلاد الصعيد وغيرها، يبحثون عن شخص من العائلة ليقتلوه مكان الذي قتل منهم، الذي قتل منهم، ولو كان هذا الشخص لا دخل له بشيء، يبقى يدوروا على حد من العيلة، أعوذ بالله. يقول وترك ذلك، ترك ذكر الانتصار، ذكر الظلم والصبر أفضل. يقول ومنها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، مما يجوز أن يذكر السوء أو الشر الذي في الإنسان المعين. النصيحة للمسلمين كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم من تنكح، وقالت إنه خطبني معاوية وأبو جهل، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له. في هذا التوقيت كان معاوية فقيرا، صعلوك يعني فقير، وكان أبوه لا يعطي أحدا شيئا من المال يعني مخله. قال وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، وروي لا يضع عصاه على عاتقه، لا يضع عصاه على عاتقه استعدادا للضرب، أو لا يضع عصاه على عاتقه من كثرة الترحال. وضراب للنساء ترجح رواية ترجح التفسير بمعنى أنه لا يضع عصاه على عاتقه يعني يكثر الضرب للنساء. يقول فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك وهذا يؤذيك بالضرب، وكان هذا نصحا لها وإن تضمن ذكر عيب الخاطب. وفي معنى هذا نصح الرجل في من يعامله ومن يوكله ويوصي إليه ومن يستشهده، بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك. يتحاكم إليه إذا كان بينه وبين رجل خصومة فاتفقان على تحكيم شخص آخر غير القاضي، هذا مشروع وجائز. حتى في ولود القضاء الشرعي، فيعلم مثلا أن فلانا هذا الذي ذهبوا يتحاكمون إليه ليس بفقيه، أو أن هذا الرجل له ميل إلى أحد الطرفين فيذهب ويخبره ويقول ابحث عن حكم آخر. يقول ومن يستشهده يعني يطلب شهادته، بل ومن يتحكم إليه وأمثال ذلك. وإذا كان هذا في مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما تعلق به حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام والشهود والعمال أهل الديوان وغيرهم، فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم. يعني من النصح للأمة في اتخاذ أحد الأمراء ينصحون من يبايعونه أميرا، من ينصح به، أو من يعين قاضيا، أو من يتخذ شاهدا أو عاملا على الأموال أو غيرها. فهذا من النصح أن يذكر ما في الشخص من سوء إذا كان ليس أهلا للمهمة أو الوظيفة التي تناط به. يذهب ويقول فلان هذا به كذا وكذا، لكن بشرط ما ذكرنا في الطائفة، لا من غير عدوان ومن غير كذب ولا ظلم للغير. قال فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد قالوا لعمر بن الخطاب في أهل الشورى أمر فلانا وفلانا، لما كان البعض يتطلع بعد مقتل طعن عمر رضي الله عنه، كانوا يريدون تحديد من يكون الخليفة، فجعل يذكر في حق كل واحد من الستة وهم أفضل الأمة أمرا جعله مانعا له من تعيينه، مع أن هذا يعني يكرهونه أحيانا، يقولون أن علي يعني شديد في الحق وعثمان يقرب قرابته ونحو ذلك، فيذكر شيئا من هذا نصحا للأمة. ولذلك ترك المفاضلة لهؤلاء الستة فيما بينهم أن يختاروا واحدا منهم، تركها شورى يتشاورون ويتخذون قرارا في أيهم الذي يعني يكون خليفة. يقول وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، الظهر ولذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة. الجزء الأولاني نصيحة يعني في حق خاص كزواج إنسان ك يعني حتى في أمر ديني خاص اللي هو تعيين مثلا فلان أميرا، تعيين فلان رئيسا أو شاهدا أو قاضيا، فكيف بقى بالأمر الأعم مصالح المسلمين عموما المتعلقة بثبوت العلم أن فلان هذا رجل وضاع لا يجوز سماعه أو قبول خبره، لأن قبول خبره يترتب عليه أحكام عامة، قبول خبره قبول حديثه الذي يرويه يترتب عليه أحكام عامة. يقول كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعد أظنه والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، إما أنه يتهم أو أنه لا يحفظ الأحاديث بإتقان. قل فلان يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذن لابد من ذكر عيوب الرواة نصيحة للأمة. ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنه هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن النفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. والتحذير من أهل البدع فرض كفاية. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء المفسدين لفسد الدين، دفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. يعني يقول إن ضرر أهل البدع أشد من الفساد الذي يحصل بسبب احتلال الكفار لبلاد المسلمين. صدق، المفسدون من أهل البدع والنفاق لا يعرفهم أهل البدع، فلا يعرفهم كثيرا سيظنونهم من أهل الدين، فربما قبلوا كلامهم. العدو الكافر معلن بكفره، فلا يحصل للمسلمين قبول لباطله. يقول: فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. العدو إذا سيطر على أهل بلد يقول لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين مباشرة، لكن يحصل الفساد بعد حين بتغريب أهل الفسق والفلوم. أما المبتدعون يفسدون القلوب ابتداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وذلك أن الله يقول في كتابه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان أن يقوم الناس بالقسط، وأنه أنزل الحديد، وأنه أنزل الحديد كما ذكر، فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والكتاب هو الأصل، ولهذا أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الكتاب ومكث مكة، لم يأمره بالسيف على حتى هجر وصار له أعوان على الجهاد. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم. بالنسبة لدرس الغد، كتاب اللي هيكون بدأ كتاب منا هو كتاب شرح كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم يوم الحد في المسجد الخلفاء. كتاب الحزبة هيكون كتاب آخر من كتب شيخ الإسلام. يقول تعقدنا مع شركة الانترنت، كان بشروط العقد أنه إذا لم يسدد العميل مستحقات الشركة يحق لها قطع الخدمة أو إنهاء التعاقد. يلتزم العميل بدفع قيمة إعادة توصيل الخدمة التي تقدرها الشركة عند إعادة توصيل الخدمة بالإضافة إلى فائدة التأخير. سؤال الموظف عن معنى فائدة التأخير، قال إنك لو أردت إيقاف الخدمة مؤقتا فإنك تدفع مبلغا عن كل شهر إيقاف مقدما حسب العقد وقدره 30 جنيها. فلو تم قطع الخدمة عدة شهور بسبب عدم السداد ثم أردت إعادة الخدمة ستدفع هذا المبلغ نظير إيقاف الخدمة عن كل شهر. لو أردت إلغاء التعاقد فستدفع 30 جنيه واحدة نظير الإلغاء مهما كان عدد الشهور التي تأخرتها. هل في ذلك ما يخالف الشرع؟ أولا تسميتها فائدة التأخير لا يضر لأنه لم يقترن شيئا، والحقيقة أن عليه أن يسدد ما مضى بالثمن الذي اتفق عليه ولا يتأخر ولا يزيد، ولكن الشركة لها أن تشترط عليه مبلغا زائدا في العقد الجديد. يعني أنا يجوز لي أن أبيع لك هذه السلعة ب10 وأبيعها لآخر ب12. طب اللي بعتله ب12 دي لو أنت بايعها لراجل ده ب10، أقول له الراجل ده كان موفي معايا في بيعات قبل ذلك وأنا أعمل له خصما على ذلك، هذا لا يضره طالما الاتفاق على ذلك. حاضر حالا خلاص. هل الأمر معروف والنهي منكر فرض عين؟ باللسان هو فرض كفاية قد يتعين في بعض الأحوال. حكم تقبيل الخد بغير شهوة، الرجل يقبل خد الرجل بغير شهوة لا يحرم. هل يجب جلوس الأب مع الخاطب مع مخطوبته؟ مع الخاطب يجلس مع الخاطب طبعا بلا شك لا يخلو به، يجلس هو أو يجلس أخوها أو تجلس أمها، وننصح بعدم تطويل الجلسة حتى يتم العقد. الجلوس على المقهى لشرب الشاي فقط، المقهى الذي به طاولة وشيشة ومنكرات لا بد أن يقر المنكر. ننصح بعدم الجلوس في مكان فيه هذه المنكرات. حكم العزل بالنسبة للمرأة لابد أن يكون باتفاق الطرفين دون خوف الفقر. نريد إعطاء دروس فقه في مسجد معظمه أميون. كتاب فقه السنة كتاب سهل جدا. أريد تدريس فقه طلاب ثالثة إعدادي، هل أدرس فقه على مذهب معين أم على الكتب أم أي كتب؟ أنا بنصح برضه أن كتاب فقه السنة في السن في هذه المرحلة. هل يجوز قطع صلاة النافلة لمدة الأم علي إذا كان يشق عليها أنك إذا انصرفت أنك شاق عليها أنك لم تنصرف، فعند ذلك يشرع أن تقطع النافلة حتى تجيب أمك. على قصة جريج، ما الكلام الذي يجوز مع المخطوبة الذي يجوز بيني وبينها أو بين أحمد وبينها، بين الرجل الأجنبي والمخطوبة الخاطب أجنبي، الذي يجوز كلام للمصلحة والحاجة قدر الحاجة لا زيادة بلا خضوع بالقول؟